وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ألم ترى على يهبنا أيها الرسول إلى الذين قيل وذتب على التوسوج كف إجاج وسبسي وتأكلينه جاء كما ذلك جاء دفتادم وأقيم الصلاة والسجادم وأصدقان سيطة من أتبار سوج من على يهمن ذتب له سيابقه نفسه جاء وعمتنا جاء لسول الله فلما قدوا عليهم القتال وقيا مواقف قدس الدرقباتو كذلك إذا فريقوا من بريعون وتوسم عنجاوج يخشعون الناس سووشين مفراد جمع فروا جمع فعلان ده مفراد سووشين مانقلات شو فنسلوا مواقف النسو بالنسو لا استقاف مثلا ده الله عنده مفراد من هذا أو أشتر بل أشتر أو أنا بل أنا بلتا الله كبير فرق علي يبلتا من فرق يا ده بقول مجد علي من وقالوا لهم قال ربنا قتلتني وإذ ما كتبت عليه القتال من نوع قتال مواضعات إلي لا لم تبدأ ركبتي لولا أكثر هل أكثر عند الآن أكثر قرار النبر إلى أجل قريب كرب لتنش جديد لهم بلال قول بلا بلاتش ومتاع الدنيا الدنيا متاع متقاطمة ما يتمتع به من زينة وزخارفية قد كيت نوع بين نورو تكيت جزينا مقصد ويكرينا كون يكر عن دي والآخر آخر هذا مخير يتشعر ستوني ما يتعلم الله فرق ولا يحزنون فتيلات ان بعد ما اكل ما تبدل السنون الله ايه اللي بتشاهد ورلتو في قوم من الصحابه كانوا بمكه لقوا العذاب للمشركين كمشركوا عذاب في اقاطعه كده توصل صحابه مكه لا ينبرونا منا ان عندك من نور كو توابتا عند بيدي الدين عيشان وي بلاو يلو نبر سيرو سيرو سيرو سيرو وهلا تسددوا كذا جهادوا مطا يا مطا كده ايه هذا الذي بمجمرا تاو جهاد تمن በዚህ በኢባዳው ላይ ጽኑ ሰላታችሁ ሲገር ዘካችሁ ሲጡ እናም ደግሞ ጂሃድ አትማይ ሳይመጣው የበጣ ጊዜ የው ጀግኝነቱ ብሎ ተባላቸው ግን አልመሰላቸው ነገሩ እንደ ያው ወሬ እንደማየት አይገርምና ሲባላቸው አልታቀቡ በኋላ ብሎ ጂሃድ ግዳጅነቱ ማለት ሀያ ገብታ ተፈሳፈሱ ተሳየፉ يمنيرو سيما داليلي فلما رأوا جهنية الأمر فلما جد الأمر وعثما يعني من عالو ربنا لما كتبت علينا الكتارة ربنا من جهن جدا بالركب يولا أخرت مدارة تسكب عن نبدا لا جهن تنش قيدا بلو آل باهم جديد جمع رات أو ستبار تمن ينبدا አሁን ግን ግዳጅ ውስጥ ይመጣ ጊዜ እንዲህ ይችላላችሁ ይህን ይህን ማረጋቱ ትንሽ ጊዜ እንኑሩ በዱኒያ ላይ እንቆይ ነው አይደል? ዱኒያ ላይ ትንሽ ጊዜ ቢቆያው ይጠፋል ቦታ የዚች ዓለም ብልጭ ደስታ ዘለቄታ የለውምና ያኒ እሽ አንድ ላይ በተልካሻ ነገር ከሚሞት ትልቅ ጀብድ በሚያስቆጥር ደረጃን ከፍ በሚያስደርግ ነገር ላይ መሞት ይሻላል። وهذه الآية كقوله جل وعلا في سورة آل عمران ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وعندم تنظرون في ذلك. وفي السيد النبي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تتمنوا إقالتك فطلع بذكنا من بلادك أسلما واسأل الله العافية سلامة طيب فإذا لقيتموها أصبروا كان انها تشاو تعبس وعلم ان الجنه تحت ابصارك ماذا سينفع اصحاب دي صار جنه جنه يطول مفكر مثلا ما دور افضل ما غرو دفو خما كان جنه ما دام لم ينسينا قاها ذرات من جنه سيدنا جنه نغرو كما طابوا على يعني نو يجبنانا يفري يمؤمننا يمنافق ودو ميفرا ألم ترى لا يمن الذين قيل لم تدلوا أتوا نبار كفا إذ إجازوا تقللوا جهاد مبارا أتاتلوا تو أتوا وابوتوا وابوت لي أيضا لم ألم التعب نا صلاة السجاد زكاة ستو تبال إيهن يوت كما من يت الكرر صلب جدو نباس جدو نباس وكده إذا فهي هلا شيء كفيروش منه يخشى الناس وشفروا جمعوا كافروش ميواقوات شو الله عندما فعل بل يباسا وقال له ما أجل ربنا جل الزبا خلصا لنه كتارة كفين أدقفات ونزل أدقفات للنبال كتار لو لا أخذت أجل كفين مش كده درس مش أدقفات للنبال بلو قال آي كما الطعمة يتقفى ياو تنسي لما نورك هل تنوز على دنيا هيوز اكينا كاكيرا أبايا بزينا قال عندي مجمرة تاوس كبال اندي بلا تشي نبال أهون ما تشوف الدسيون كده هين ما نتاتشو واقعي لو هين بتنوز بدنيا لما قوية لو يا دنيا قوية دا اكيد كده لونا بزينا موت عند باتشو كما تاكيد كورا با جاكيرو تاكيرو كل ما تاو الدنيا يا دنيا تمتق الدنيا با دنيا متقاق الدنيا متاقونيا ومتقاق الدنيا ولكن يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك مكان يجب ان يكون هناك الله لفرع أخيرة الشهر والله الدنيا دار إيش كد وكبد إنفات يجب لك لقوة طابات وشعشان طروم ولو نقبس بسبات عالم يطرج زرقيت الله دستيت مع الله بعض أخيرا الله لفرع كذا مو ولا تلمون فتيلة ولا خير لما يتقى ولا تلمون فتيلة دمو أن أنت من فتيلة ما تبدل ستهور إلى كمين داتشو كمال كان سراتشو هذا قصة النواس ينواو يتمرو يفريو لتعج عكير معنا فتي وكيدا فتي ميبارو الجين اللي ارتبونا قد اندي ستابرك وفي الاتعافين كالذين يوطع وسخ الوسخ الذي يتحلب أو يتأثر من بين الأسابع إذا قبض عليها اكيتنا معنا اتبادلون زلزي كما الطائق المجد قلنا وداوني معنا في اللم سايمة اتاتي ذراب المفوكر ما قرر اسفلنك إيه إنت يا دنيا أنت مش نتعاون الطماك هو ربو عندسو لا دنيا مش تصير يعني بلو وزود نور بيد كموت عندما يترف يهتهر ده وبطل نظر موت عند الله بطل مركيته من الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يعني يدرككم الموت يدري مشارق ومغاربها وجنوبها وشمالها يعني في السماء والأرض وفي البحار وقائل البحار يد يد بالطول مودر سباج كموت عين ملت منا نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مفروقين وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم موت في السنة نو تششتم عين ملت نو إذن انجدي ولو كنتم في بروج مشيدة يعطنا الصلاة شبهون كمبوش ببرأة كمبا بابرات فوق بروت الزجاجته ما قلت بيعملت يعني إلا هونو زك وهو ربو تعالى قلت هونو موت ذكو يلحق ويأخذكم إيزاد شعال كموت إما لتم إلى ليت بالتهي سبحان الله أنا ما ذكوكم الموت ولو كنت في بروج مشيدة في حصون عالية قوية متينة أنكار الله هنا جنب فوق بالطول بتقولوا أتعملتوا تنهوا الرقاد مكتوبة للبلاد من ذنوا عن النفسات ديت هي بلاك أو تعالى من يهون بزيد نجار أصدقنا ديت إن دام الدنيا عربوا أشموت كلا سبحان بزيد كذوت مكين هذا كم بيم النساو مسألة بيم النساو بارك الله سبحانه برايفا بارك الله شكرنا برايفا عالمنا برا نبينا برا ولينا وعابدنا وزاهدنا وتقينا ونكيرا بلو ما ننم فارتو ما ننم نقر برسا يقدبو ويبرد جنبو يا بركيس يدين زايد الله بديتم سبحان الملك القدوس عتامل طول جديو لا ينسك الأساس أسفيا سما من حما من أحد المؤتسم عيلا لا ينسك الأساس هذا الأساس الصح تأسيت بموت سوى إن ذات كتان ذات مكينات فمانو شماني كموت أحدون عند ذا مختصر يتبقى قريب دم من هاب أسباب المنايا يمن نهر ولو رام أسباب السماء بسلم على أسباب المنايا موت سببوش مكيناتوش يفرى إذا سبتا ولو رام أسباب السماء يا سماي قدانا وجه بمثلان بيششم آمن مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب يضربه الأرض بشيء يدخل الجهرة ثم يضربه ويخرج حتى ينقطع ظهره كموت بيششم الثعلب الذين ده أبرونه مريض كستاو أبرو بيششا إيه مريض لو يعني فيه مريض قول لازم فيه مريض لو أم أي نفال وقبوا من قد أسيروا إن لم يبتس لك وما تدري نفسه يا ردي تقول بمن سبب انت بتموت بمن كان انت بتموت بمن دجا انت بتموت بمن مكناس بمن هجر يد من دونا سمع بقدر ايه من ايد من الله ان الله اذا اراد عبد روحي عبد بارضين بارضين جعل الرحال سبحان الله يا انجدي يا كموت يا فلكم بالتارق انجدي متامت نجر الا فليتك تهلو الحياه مريضه وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل هير وكل الذي فوق التراب تراب نعم أينما تدرككم الموت لارتبات شوى يدرككم الموت من إدغام المتماثلين لنزال ما القراء مخرجا وصفة يدرككم الموت يدرككم أن يدرك جواب الشرط حتى في ادرك من المجمع الاخر كم مفعول ثاني افعل مفعول به ادرك كم مفعول به ادرككم الموت موت اغنياتشوهان كموت الشاشم بتفلقون بموت انو سايدر سايدر ان احدكم لا يتبعه رزقه كما يتبعه اجله انت رزق ولك بابا تكتلوا لك وليتم استراليا بتير نجيب تاقل امريكا بتير نجيب افضل افريكا نجيب تاقل مكة نجيب تاقل يد بتيت الزاو كذا ميجي بارك الله مو رزقا يكتل عليه بتيت عجله يد بتيت عندما أتامنت نعم ذي ما ولو كون في من يجي مش وين تصيبه ما سنة إنه مصيبة من أذار ما تشوف كذا منافقوش يقول هذه من يجيك على سنة أربع إني رسالة الله مركا الله سترة طرس له من أول الليل فسنة ما رف نعمة يعني رسالة هبتم يعني الجوار جزاء سنة الرجال وين تسير هذا قدر بجد وقات بلا أدق مصيبة سير سباتك من نوت يقول يا هذا من عندك أنت لا مطاه يلي إذا كلام كذا وأنت إن جاز إن جاز كير إذا كفار وشلون لون المتجع وكير من أصل وشلون لون المتجع أنت هي جاني إذا كلام سلام هذا بابا بابا سبحان الله دوست سلام سلام هذا بود بود باي أم تح بانت إذا كنا أسمعه جد جد استلهم بانت إذا كنا أي أدق مطاه في بلاد الإنجليزية أو أمام المرسلين أبدان يوتشو تطير هذا الرجال يتغيروا لموسى تغيرنا فيكم تغيرنا فيك بلو ان دعوا موسى معلوم قل ذلها بل كل من عند الله كل من الحسنات والسيئة من عند الله تقدير وفي دليل على أن الله يخلق الخير والشر وفي دليل لأن الجمع على أن الله خالق الخير والشر وهذا رد على المجوسية على إيش معنوية الثانوية يعني وكذلك دليل على من شرك بالربوبية قل كل من الحسنات والسيئات من عند الله قال زبالة الثانينة لكن آتم الله الرسنة وبسو ملك بيكي نقر من الميرنا منا هذا فما لهؤلاء قبل النفس ومن ثبت فأي شيء ثبت لهؤلاء فما لهؤلاء ما موصولات هؤلاء فما فأي شيء لهؤلاء خبر لهم فما لهؤلاء قبل النفس ومن ثبت الله لا يكاد نفقهون حديثا حديثا للرد يما يقرب ما هو ناتشو وين فما هو ناتشو من هذا الأجبال لمن لنا يردوا لمن يقباته استفهام تعجب له سبحان الله جهلا شوف أم يبذك موزن الصلاة الله يلمين ومعنا لا يكاد نفقهون حديثا يردوا يا من المنافقين لا يفقهون لا يعلم لا يشعر أي رد إكيانيا جنيز داري هنا دنياوي عالماوي بنهنا انتو يسمعوا يا الأفاج قولي انتو نغرقين لآخيرا تو لمو مهيب انتو تكيكيانيا عالم ما رسي لآخيرا ليأوقنا لآخيرا سرانا عبدان يامسو ميتاو كان يقول الله سيلا دنيا ولبو سرانا علماء سلآخيرا جن عبدان يامسو جهلاء أكثر الناس علماء الدنيا وجهلاء الآخرة أكثر الناس حتى من المسلمين مع أنهم آمنوا يعني بالله واليوم الآخر في هونهم مالهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الزيلة هلو كان زندنوال هي تقدير مالهم خير شر من يوسر الله لنا يقدر الله لنا ما من يوم نقدر في مدير الله خير ما نشر اي كستر يعني من دنو بالا وستاري انجي اينيا جنبو السبب يا يا اسا تقديرنا ما اصابك من سنه كما كان نقدر هو يا جاء ما نقدر فمن الله تعالى منك لاني ما كان نقدر لما اجى السبب يهونه ما كان انت سيرا منجو كما قال أستن أدباً إن أهل السنة والجامعة ملكاً لأوضاء الله يتقال أدباً أدباً ما أصاب من السنة فمن الله لأن لأننا من بعد خير من الله خير نقل التعبني خير سترانا إذن يا خير سترانا متوفيق كمان قال زورو زورو ملاك الخير كله كله إلى الله لأولا من باب الأدب وما أصابك من سيئة فمن نفسك على يا بجات أما أدقى مصيبة درق يعني يسألت أستاذ أدقى مصيبة فمن نفسك على استاذ قدره ثالثين أيضا بسبب ما كسبته أنفسه وما أسابه من سبب ما كسبه أيديكم فبابس أيديكم فبابس أيديكم بلا أول جل وعلا إيه كسبب أقايان يعني أدبا إيه نعو إيه نعو دم من دنو أدبا الله الوسنو ما بيأتيدو ما جمر أولاد طول من أي سوء تقدير قال زندنا وعلا إيه دمو رد على القدرية والمؤتزلات يا مجمرة الزيلة إيه دمو ما أصاب من حسن من الله وما أصاب من صفة للنفس كان لو يا مجمرة أصفى ما أصاب من حسن فمن الله لو رد على الإيش مؤتزلة والإيش قدريات بايا هلنا كالسرع من كرام السنة إلى الله ان ذاك هو سوف سرى الله لنا قبل ان ننبر نعوذ بالله ان نبيه وقالوا دمو ما سمع سيف من نفسك ما دمو رد على الجبريان ما اصاب من سنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وقالوا فمن نفسك ما اما الرسول من منا ما ان الله قال قل كل من بلا بلو نبر ايه سبب اضافة ايش فمن نفسك ما اي اضافة السبب الى المسبب انجي والله والا فالتقدير من الله سبحانه وتعالى لكن هذا والشر ليس اليك ان تبارك حديث الشر ينسب الى الشيطان والشر ينسب الى فعل الانسان التقدير من حيث التسبب والكسب والعمل واما من حيث التقدير اذ من حيث التقدير اصلا وذا الله نقول كل من عند الله كذلك لما عندي ما هو لما ذي لام فائدة من الدنيا سريو مصيبة سنة أبد الله ما يزول من سلاونا سريو فساد إفاس سلاونا من الدنيا ود الله إن دايو بسلاس من دايو بسلا إن دي مدرس من الدنيا هو إن جاء دردم يعني نفاس عليه المال ولا ربما والله على البيت ما سمع سنة ما سمع سيد فلين فلينه كل البيت بعد يوم سبعة أفضل قرن ويا زر النبأ نقر شبه للنسان أبد يا شيء شبه على مقرض الله جل وعلا إزدراي سيئته ولا سئلا قبل أسأل مع أنه أسند الكل إلى نصيب ما جمر عادك بغنونها ولكل درجات والشر ليس أي ليس منصوبا إليك ليس متقربا به إليك والشر منسب إلى إذ مفعولات لا إلى فئله لا من دون هنا مثل ما قلت يعني إلى فئله لأن الله لا يخلق شرد ما هذا لا يخلق منا كذي أقايا مهين على المس شر مبارا وبنر بمفعولات ومخلوقات شر مبارا وبالنسبة كمقدور عليه أقايا سنا يوم ألزا بخلق ونقره أنه هكما أعلى هكما يعلى بذنقر دمو شر ما هذا يهون أسلم وليلان كما بعضا شبطيت مارا شر الفتن الجزاء شر بيتك خير درجة يتوقف. ولو لم يكن لك الكفر لما عرف إيش منزلة الإيمان، ولو لم يكن الكفار لما عرف المجاهدون والمتقون والمؤمنون والمخلصون والعابدون، ولولا القساة لما عرف دعاة، ولولا الأمراض لما إيش استفاد الأطباء من المرضى. ذايب على ما تيسبيتالوش فوليوش تيراك اللاوش كبنيكوش بسفيان بشتها بالنسبة للتعمامة وشرنا إذا لا باي التعمام نراك بيتين نبراك ما يتقام نبر وهذا ثلاث باي دعاة لك الله ثلاث باي دور حوام بوش باي دور إيه أين الناس ساهر ماكر شرير يعني باي دور بطان دور وزكرة ثور وفاق تقام نبر وهكذا إن كان بتارك نبر جهنم باسنور عبادة سلاة نبر الله تكمل نبر شيطان وهكذا إن الذي قبل ستاي سراو بمو من أولو تاقن يو الله خير الله. وكذلك الله تعالى بيده الخير من له كذي أفايانه انجي أصلا شرق بجوع إذا لم هذا يسيسه من بعد إيش؟ من بعد الاختفاء سرابي ذكيتون هرى أي والبرد نبر كذلك الذي الخير أي والشر نبر جن شرق أنك تبالو شرع ما بي كتلا سنان تبالو من بعد الأدب من الملادن خير نفتك شر نفتك ما أزام ياسف منك ما أزام ياسف منك وأرسلناك للناس رسولا أنه لئن قلت ملاكتني ستوه لكنا وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس نسوش لكنا رسولا للي هو نولا أرسلنا اسم البسطر اللي هو أرسل للناس رسولا مرسلا معنا أرسل إسلام ومرسل ومرسلا معنا ويبدأ أرسلناك للناس مدبنا رسولا ستون حال لنا لرجو جنة قالوا كذا كراسو كذا مساسين هنا وإذا تقول فلاك بين ستون لكنا لتأكيد نبيهم مصدر مؤكد لآمن فينا لألا يبقى لأي أحد ومبطل شبحة في رسالة محمد بنبيه ملاك بينك إن آتم شبحة إن دائما أكده بالمصدر المؤكد وكلم الله موسى تكريما إن دار أيضا فيعذب الله العذاب الأكبر إن دار أيضا وأرسل الناس إلى سبلا يقول لي بوش يا إبن إن أرسلناك شاهد ومشيء ونذيرا يا أولا سولا للناس فجن إذا بعض بس إكاتة جن لأن أين أعلى الناس إذا أطلق جن مكاتة تعالى ده جن لأن الناس من النوصر هنا معرفة وكفى بالله إذا مشهيرا إيو أنت يرير ملاس تنيا لما هون يرير ممسكر بشاي بقالا هون أرسل رسول بلو يدين الدين كل وكفى بالله شهيرا لكن لا يشهد بما أنزل إليك أنزل بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله الله ملاك سنعنا اتشو يعني ملاك سنعنا اتشو بلو كما ذكر ليلة وفي كذب بقال ولكن وقد شهد له كثير من مخلوقات لا من الملائكة وبل حتى يقال مخلوقات راس جمادات راس لما ذكرت اكتالا لكي لكنا الغروس الله ملاك سنعنا اتشو حتى جمادات سنقال مسكروا اللولة تبالي عندك أما روش على كاسة فانكتا ورده كده يا الله ملاك سيبه ملاك مسكره لده ده رسكره وش ماله عيد الله منقار وقلاء إنس جين ملايكات أرطو يعني هبتا جمادات مسكروهات وإن كذبت مكذبون من الكفار ثم قال الله ما يدئي الرسول فقد طعال الله رسول دي شيالة فقد طعال الله الله تشيء اندالنا من إطلاق اللازم وإرادة المنزوم أو من باب الاختفاء أو من باب التدليل أو من باب ذكر إيش سببي وهذا في المسبب ذكر المسبب وهذا السبب يمين قائلة واستكاسة رسول الشيء فقط الله الشيء بنكت بلوار لمن؟ لأن الرسول لا يخبر إلا عن الله لا يأمر إلا بما أمره الله ولا ينهى إلا ما نهى الله عنه الله بعد ذلك شنجي أهل ولك كلا كلا شنجي أي كلا كلو يا ونبي الكراسة هل وما تغيره إلا وهي يوها إلا الذات هنا فكلامك كلام الله فتعاتك تعات الله فمعسيتك معسية الله إيه هذا من النوم تنبيه وتعظيم لشأن النبي نبي الكراسة أغف ما تقول الله جل وعلا من يطيع الرسول فقد بعد بك سبحان الله وإن تطيعه تهتد إن دار فقد ما نفع ما أن الطاعة مكروهة لله وللرسول وكذلك لما عندما أرسل رسول الله لم تعطي إذن الله وكذلك لما من إلى الله جل وعلا من الال قوي قلتوا يقول فاتبعوني هديكم الله ديون دمو فليهذل المخالفون عن امري ان تصيبهم فتنة تصيبهم عذاب اليم ذلك انتقنا لما عند عمي كذلك بأهل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم دعواكم على لبه دعاكم مفرد له دعواكم نفر استجيب لله وللرسول اذا دعواكم اي اذا والرسول بها النفر انجل الشيد على الرسول يقولون اذا دعاكم يتراتوا كذلك وللرسول بيش أستقى والله ورسول أحق أن يرضوه يرضوه معنا لهم أن يرضوه معنا القرآن ونسل إشارة معنا وهكذا عندنا القرآن بسخشي آدل معنا يا أستاذ يرسلوه من لي يتبقى آنا كل لا تأتيوننا التقوى والإبادة لله العبود الله والتقوى أتيعون وأتيعون وأتيعون وأتيعون فلا تهتم طاعة الله إلا بطاعة الرسل لأنهم إيش واسطة بينه وبين الخلق فالله المفروض غكت أما لا يجوز النفس سلوه النفس الشيكة التبارة يا الله الشيكة أي كني منها عند ذلك نتلو حتى الرسول تعاون النقروا برقب الله لشبه كما في السيد كما في سيد البخاري نبي أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى رسول قال من أطعم دخلت ومن عساني فقد أبى ايش يا رجل انت كبار يعني انا عجل بيت الجانب ما يدعي الأميرة فقد أطاعج ومن أطاعج فقد أطاع الله ومن يأسي الأميرة فقد أصاج ومن أصاج فقد أصى الله يا انجلية وتلازم وتلازم ومن تولى انه إما لا سنة الشيكة معنا جربا ستصور انت شافر عند الرهيلة زور ريالة ام ديالة فما سنة قريمة فيها هذا من سبب هذا سببات وفي الأرض أنلاقنهم لمن ألف سكاكلون ثمرة متوقع سكر أيضا لهم ما درسنا يقدر سكتل إذا لاجونا إندي قال بانتي هذا ما درس يجوا ما عليك إلا البلاء المبين ورست عند مسيطر يعني كل سر بوكيل يعني بحفيظ إن عليك إلا البلاء يا الله سبحانه وتعالى يا رسول درجة أهل تلكنا فلا تستطاعت الأبداء الرسول برسلوش كذبوا بالله ديانه ما أنا منهم يدون ثلاث آيات مقروض بعضها مع بعض الدارو ما رزنا وعبد الله بن عباس في القرآن وقال جل وعلا هاتيا أحوالا وذكرا وقول المنافقين فقال عز من قائل ويقولون أي المنافقون إلى أهم هم بالتجدد والحدوث طاعة ويقولون طاعة أمرنا طاعة قولنا لك طاعة أمرنا طاعة لك أي أو لا أنت ما تعذنا بالإلال أو كلا إلال إيش ما إلال تزالات لن يأبابا لا تنام سيطاعة لك إيش ما إلال تكون أن يأكو إيش تنين لكن هذا ما يبقى رسول الله من الآيات كيف يورده كذي أو قصائي قبلوا كذبوا إن شاء الله نيسان قصائي وأنا قاعد أسلمين نصابات شو أسل الصائي سلامة جو سلوهون إيمانة شو جنة أرقو يازو سلوهون طاعة بالإلال حتى قالوا استيمات إن يقول أنت أو أمرك أي مطيقون لك في كل ما أمرت أمرنا آأت أي انتصار لك خبر فدعي محذوف بلا ولاد فإذا برزوا من عندك عند الزبر سيأو كانت أتاك وضع سيد منافق أتو برزوا من عندك عند أتاك وضع سيد بيت طائفة منهم غير الذي تقول ورزوا أي خرجوا من عندك إلا يسيوتوا كذلك من الألون بيت طائفة منهم غير الذي تقول أنت بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت طائفة منهم طائفة وشوالا منهم شر تنقل وستأتي أساجران لأما سأتران غير الذي تقول وقول تقول راجع للطائفات وليس للنبي غير الذي تقول أنت أيضا غير الذي تقول هي الطائفة أي في حضوري باب أقب طاعة لك من الولاد كانت أقب فليت السيوات كذا غير الذي تقول كمينوس ليلة نقلنا قرار أصينا مالت إنبي أن كتل بلا ولاد وانت أقب أصر سيوشنا عند أمنا تازاجوش عند مؤمنوش ونوي كربال كانت أقب سيوات كذا دمو أنت تقب يا عروس النقر بقران درجة إتصاله وأستأتروا شر تنقولهم يا مساتران بيتا أي أدمروا في قلوبهم يا ساتران ولا سيما بلليس يون فبيت بالا بمثل متدرجة فاردا امتلا بلا سوم ايو اني مسترات نقراتون الله وتوكل على الله اللهم توكل نفسوته وكل ما ادرقات اتقل في مدوها عشي في اللي ام بمالك حيث ودهم الله عميات وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكل النال مدد في يد علم تام ادرقيا باع الله بالشيء قال كمان وكفى بالله وكيلا اي وكفى وكالة الله نافع اسم تنظمه الى الفاعل سيدي الله عميات نيشان نادق لذي بلو يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين المنافقين إن الله كان عليما حكيما وتوكل وكفى بالله وكيلا إلى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزا وتوكل على الله إلى كافر وشنا كمنافق وشارك أيهودا وشارتهم كل باع الله تمام وما يتوكل فهو حسبه له يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين أنا بقى الله يا الناس شر عبودهم كان دم يتبقوا أدرس كالزوالة فطيات النسمة أنت إلا بهم وكفى بالله وكيلا توكل يا فشر من جنود الله لما تطبق على الله انك رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذ وكيلا ما قال سبحانه مدينه لا من المنافقين بطعم الصلاه الشجاري كفاش يتمر عن سيد الاسلام مركاتي عمر فتولينا تو فقراتينا تو قلاتينا تو وطاسي من شر سراب وهي انجلي انت بطعم ما تنا اخويا انا انت لك بشر ما صير فانو بيجي تطبقون شجاري لو مسلم نقولها ايه مثل درجة رسوله نبقى من هنا عادل سلاة ويني من ما يدرقوا مني عندهم لذي بلوم على انه ودى التفو بزانا سنت رشا لما جاتوا هيدا وسيما قل عند الأقعباء ملاك أحفاته بمن مرق إنس الناس أو بمن مرق إنك راجع وزيبين وزابين من ما تتاكا بقلوا سلموا مريسي يا إيه لا تنسل آمن عند رسول الله بلو قالوا أصاب الناس جهل حتى ينفضوا لما الآيات الله وردنا قد أشوف الله ولا فذلسون منافقون وزياتون يقوموا لا الله يسمعنا يمدر في مجتان له مؤمنوا وشني رزقنا در آيات عاملوا من نساج أو وردات أقال لتاج مثلا أي أقال عمي يا لغبوتهم قولا شاء الله أقال لتباتش يمت على الرشابة قدوتة تبوت بك قوية سرية يونا بول دفتر مطبع عن أسر هنا عندنا عقبا يونا تشدين قائد يتعبع بودا كذل يازو سيلو استاتوا كيلا انتنا صفيانات وكيلا الى استاتونات السام بدون لا تشاو لا تعرات شو أزلوا عنه يهيد يالو دفتوا ياتي جمالوان فيتوان اندي تبقى ربا برجيها على التاتوا كاتيد ياتي الناس تدبقوا ولعب سلامات لا تصيبهم تبقى ربا وهموا بمال منال الى رسولة التوفاة وهموا أستاو ما يتاكا لا تشانا قريلا ناياو يان كان تتاكا لا تشاو بقى مدينة مطو رئيسات شاء الله قطع الله أنقى زعيمه عبد الله بن أبي سلول بعد مرجئه من غزوه تبوك موسى إلى يا نبي فرداد رمشا بوالا الوطو كذا مسترات سورة التوبة إن دال له تاتات ومنهم ومن سورة الفاتحة على الذي عبد الله بن عباس ومنهم الذين في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا ما استكبروا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ويؤمن بالذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسوله عذاب أليم وقال جل ومنهم من عهد لنا آثاما فنصدق عنه وقال جل وعلا ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني على ذي السنة سقط رياضة قد أتوا هذا المنافقون أن تنزل سنة ثم في قلوب إلى الله جل وعلا بين طائفة من غير أن تقول الله يكتب ما يبيتون عنه يكتب ما يبيتون يمي أما ساتروا دوستاتوا ميادوس ميشغبوا ميافيروا تنكور أتا يتعافى إيا أتعافى لما دوت يتعافى ملايكة وش يا ولد زعفة وش يا ولد زميتي فود الرقيبتين يتعافى يكتب ما يبيتون فأعرف أنهم جلا ولد شكرا لهم أيوة لهم ما وذوق الله عن ياد ينزل بأساس إسراء السطح تنقل بأسفل إذا بتهنه لكي سوى إذا من يعدل من الناس يقول سيرا من يعدله وكفى بالله وكيل سبار من أسفقات إلى الغيبة فأي وتوكل وكفى وتوكل علي على هذا وكفى بالله وكفى بي وكيلا على هذا سبار من أسفقات إلى الغيبة لفظ الجلال عظم أن نتعلم وتوكل على الله المعبود بالتوكل وكفى بالله وكيلا وهذا يكسر ورود وقرآن وهذا كسر الشيء بلاي علم الله من دولة القرآن الله الله تدل على ذلك في مسجد الزمة إلا أن فك أي إثنين شو تعلم ليه يعني تلقوا اسم العظم اسم الجلالة معاني الأسماء والرسل والصفات من سبا السبو لكتلوا السم الله من دولة بذو أسرار علم بس يدعى عينة هنزو عبادة عينة هنزو كسبة فيجنة في هذا الدولة وتوقع على الله إنجي بني لا إلا الله فعلى الله إنجي وعلى الله فيتوكل من دار ثم قال جل وعلا افلا يتدبرون القران يستنكرون من يتفكرون ويجيرون الفكره يستعملون العقول قران يستنكرون من فلزم القران سيقول تدبر من دار تدبر كان القران معاني حقيقه او اي كبار من دار الله لا هي كمان جدي بيا بيا تقراون تدبر هذا كل يوم انا مستعجل انك القران سوى مستعجل انا قرات بنيه الخالصه صادقه يفهمين صادق بطرونية روبه الجن الزابي وعن بأقباب فدبر هذا الرجل سوى الله يفتح عليه من المعارف ما لم يفتحه على غيره فلا أفلا يتدبر قصاته من نوعين سيسروا كذي هنا بيجي منه شتاك توبتنا ومن شكر سرطونه إما شكر النبتن بنا سنالا استنطنونه هذا استنطنوا من القرآن ولو كان من عند غير الله فألا ليلة زنت بمدى كالا ليلى كالا اكل ديمتا نورو لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بذو زدرنا وطاورات منادات يا غنوبت نبر كالا زند سلاونا تادا من الاختلاف الى وفي دليل ان القران لا يتعارض بعض مع بعض وما يظن عند الناس انا متعارض اما لسوء الفهم او لقصور في الطلب من ذلك እንዲ አስላም ሐቅ ሐቅ ጋር አይጋጭም እና አንድ ወታ ይዛ ካለ አንድ ወታ ላይ ያው ቀይዛ አንድ ወታ አማደረጋ አንድ ወታ ካስታ አረጋው እና ወልዳ ካድራም ሻፊ የሰው ንግግር ምንም ቢሆን እንከን አያጣም ለማለ መረጃ ይሆናል አለ ኢማሙ ሻፊ ለምን ወለው ካን ምን ይገይታ ካላህ ሌላ ካል አካል ቢሆን ኖሮ ውዝግብ ይኖርበት ነበር ከሱ ዘንድ ስለሆነ ውዝግብ የለው ከሱ ውጭ ከሆነ وإن كان سوف يقول أكار يقولون يقول أكار خلاف خطأ غلل ستة من ربة لما يمن رجعنا والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مهما كان العالم يعني في علمه يقول نوع من المؤاخذة نوع من الغلط نوع من الحفوة والذلة ينور ربة يعني يمي بذات ينسم بنورهم ما لده ثلاث بيه قرآن والقرآن ما يدهو اسم من الإيش خلاص والبدء والفتن يهون القرآن نرفينه من المذكب إلهم بك آمن كل من عند الله نواف تحت إيش ترد المتشار إلى المكر فيكون مهتما وترد المتشار إلى المقيد أو المقيد فيكون إيش بينا وترد المهتمر أو المؤول إلى إيش نفسي فيكون بينا وترد الآمن إلى الخاص فيكون بينا ايوه وتيجي فاهم ليش عمال تقول لي خير انت يا ميلو في فسيرو ده العباس ناسكو مانسكو عمو خاص وقال له هو من حمبا الشيباني من باب الشافعي قرش المطهر من علاچو من علا ما عرفنا الناسك والمانسوك ولا العام ولا الخاصه حتى جالسنا الشافعي الى للامام الشافعي يدن طولا في هذا الباب في اول من الف في الناسك والمانسوك والمختلف يعني مختلف هو القران بعد يعني دمو بناس بابا بناس كنا بمان سلو مجال مرد أفوس إمام الشافعي أول علم السودة يستمتوتهم ما ناجب عند فن ماله وإلا من بشري أو القرآن بعد ذلك أدام نزيل نبضى ما ناجب إمام الشافعي أول ما نصنفه في الكتب محمد بن الشافعي مطلب إذن قدية القرآن لي يسألوا شكرنا من القرآن لك الرائد إما ممانتو وكتتا بتلازم بتدواري بمطابقة بتضم بتلازم بكتتا بإهالة بتدواري لدو من يسألنا نقرونه وإلا كتبه بالدواري القرآن لهذا نقرونه لهذا حتى وارضها لك الكتاب والحكمة حكمة وذلك كتبه على حديث سنقره من القرآن سنقره تعالى مالذن يتنا أيضا لا حديث ده بدون أكثر سنقره عليه القرآن فالسنة تعبر عن القرآن كما قاشر سنة تيمية وتفسر وتبينها وقال إمام الشافعي كل ما قاله رسول الله فهو لما فهمه من القرآن نبي تناقروا هذه السيئة قالوا له كالقرآن ترددنا لذلك قالوا كان حديث شارعة القرآن كما قال ابن تيمية يعني في كتابه العقيدة الواسطية كل وحي على الله قرآن قرآن وحي نو حديث وحي نو كذين قد شهونا وحي نوران الله كذين قد شهونا وحي نوران الله بل إذا وحي نوران مستك أفضل بعد كده نقول ياو إني وزيد القرآن نستهو معه إني قرآن ستتعلم إن السوء إلا تتشلون هذا وهذه الجملة ولو أفلا تبروا القرآن تدبر استمتاني تدبر تدبر تدبرا دبر تدبيرا تدبر يتدبر تدبرا أفلم يتدبروا القول أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلنا إليك مبارك ليتدبروا آيات تدبر يعني إيش ما استنتن ما استلاسا ما بلا العتمالة ولو كان من عند غير الله كأن له ليلة كأن لأكان ذنب يمتع فيه النور وجد في اختلافك بركات وزدكت أيضا تنش بوضة وزدكت لها في نبت نبت كأن لا ذنب في العورة تنش وزدكت يلم قرآن أي قاتل يمي قاتل من مصر وكتبوتش فهم أكفير وإذا جاءهم أمر من الأمن أو إلى خوف أذاؤوا به لو ردوا إلى الرسول الأمر منهم يعلمه الذي يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا واذا جاء منه منافق وشمع تعالى توجد امر من الامن ولما يفتتا ولي ان جيوش المسلمين الذين ذهبوا لقاتل الكفار كفار مواقعات يهيدوا يا مسلم سرابيسوس ولي فيما تعالى توجد ان المنافق وشمع تعالى توجد فرحات ميتا فيما تعالى توجد اضاءوا به ودعوا يسرعوا تعالى يبتلوا تعالى سبحان الله يبتلوا تعالى عن سرى النبي سلم ما سأله من الأمن للناسري أو الخوف أو فرحة في الزمن يتفرر هذه ما شنفت هنا لك قسلات قدية فسنظر ربا شميبا وري فيما قال لا توقف أدعوا لي أفشوا ونشر عصر يبتلوا تعالى في جماعة من المنافقين والردوا وكيل في ضعفاء المؤمنين والدكامة والنبار زمع تعيوتون نبار إيه النقر أدركوا نبار يليل المؤمنين واللي من هو النبار يدكام نبارين وشي نبي بدي أزاي يدرقوا نبار إذا قيل المؤمنين والدعفاء المؤمنين ما ردوا كان يكبر الزلاح عندان دولما وشي إنه فروعان أدعوا ولو رد عندك ما أدرك بما لسوا قدا وريهوا زيناهم يأمنون يخوفون إلى رواد الرسول بما لسوا قلونه لرسول أسمع عندك بلوها الدين اللي بجد من أمرات شو نوره ما لك وإلى أولي الأمر منه أولي الرأي أولي العلم يغنوز بما لسوا نوره له اللو كم يلبوز لك هذا هو جميل لك هذا هو جميل لك هذا هو جميل لعلمه الذي يستنبطون منه يستخرجون عيال زيناهم وريون وسكل استنباط من هذا المصبوط نوت أن نجر لما وطاس ميشي وأكالوش استنباط يستخرجونه استنبطا يستخرجونه ويتبعونه ويطلبون ميكتلوت ميفلقوت ميسوطوط استنباط يتبعون يطلبون إلما هو ميكتلوت النسو لنسو بما نسو نورو لا علم جوابه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون يتبعون الوقاتو من كتاب تنسوش استنباط من هذا البوت ملكتو لقباتو قالاتو فهو الخطاب المنطوق مفهوم سابق الكلام لهيك الكلام يعني الرد هو عالم بمن يسوش نوره النفس او قوي كتلو سلايس ربنا بزا ما صارت نيون نبر سلسلت نبر لذلك منه فلذلك المرجع بمعبرك عندان بدين سورة من نفس يبيد آية شرق يفرق عندان هبرة مسلمون وهم هبرة صفو أو أمن الناس ما يوقعاتوا قدر كفتستاتوا لكات الله تعالى وجدان درسوا قدر عبلانتوا عيتوا من دلو من نقر على بس اندي النقر رد مسطة على بس اندي السطبت يعني مدقف على بس اندي الدقف مبرانات على بس اندي برارة يعني يسفن لقال مالت يا سيدان استنباء استخراج المعاني كثيرة من الألفاظ القليلة ومنه النبطي الذي يستنبط الماء يستخرج الماء وعن أنباط أهل الشام يستنبطون يستخرجون الماء من الأرض من تخوم الأرض من أوتوه كذلك لما قلت إذا ذكر لهم شيء من الأحكام أو من آيات من الأحاديث والأخبار يستنبطونه فيتون حالة هنا أدلت آية تعالى ملكت من آية أدقى من آية دهون مكامنا عند ولا مصدرنا عند ولا يعقوب نبر. إذا حصل أمر من الأمور جنجتنا كتكستطا لا يتكلم به كل أحد بهذا لا يذيبه كل أحد بل يرجئوا أو يردوا إلى العلماء أهل العلم به كذبوا على من نقل نبد النبر هي تحديث أدب ما شاء الله من نقل رجال يستطيل كلا أستوى يعقوب بشار يسمو سبلا أي قربا تثبتونه منهم هو كن يرد هذا الاتفاق لأن النبي نزل هذا اليوم هذا ولولا فضل الله عليك إن الله تروفات باي نور نوره ورحمته إذنته لا تبعته الشيطان شيطان ما تكتلات تنبر إلا بتكيت إنجي شيطان ما تكتلات تنبر فضل عليكم بإسمنا ورحمته بالقرآن الله هنا لأن أنت بايك أنا تنوره شيطان تكتل نبره انبياءه الله باسمنا نا بقرآن نا شيطان دار الكثرة هذا هذا لذلك لو كاسمنا نا بقرآن راق صور الشيطان ذكر هذا هذا هذا شيطان جاء من شيطان هو الذي لدينا لا فينا الناس لا يدرون الذي هو به مشتكون إلا قليل من يفشك رجع أول بجاهلية يا قرآن باسمنا سايمة قسم صور الله بفترة سليمة بدين إبراهيم بيتا من أرجو أشوف ليه بكيسنا إكيدنا وصفة الإسلام إن عند عمر زيد بن عمرو النفيل على ذوي القرشي يا سعيد بن زيد أخبار أنا سألت أن قصة مساعدة الآيات لما سألوا إن الزب جاهلية ما برسوا غزوة ذكرك إلا ما لي ألا إن للسماء عبارة بلد ناكرنا سمعنا الله قموتان نادام مويا ومريض من جاربوتان بلد ناكرنا بلد وقام قصة في أخرى خاطبة قصبنا سائدة آيات قياد قصبنا الناجين كان أهل الجاهلية لمكن نفسه كذلك زيد بن عمرو النفيل الأداء القرشي قصتو الذي الله زمائي مالك التين بكر زنام تسام أرض الله سار بعد ثالث وأرض الله تبت ثالث كالله وجه بالنسل لتارد الله إقبام بل كان ينكر على أهل القرشي عبادة من أصنام إن مجتمع مثل هذا لا يقهره إلا الطوفان إن دي مستنى مع برسات طوفان إن دي آيات راون دلو كمكة ودا شام هي ديلا شام هي دوها إمانة يفلق فلا يفلع لك إيانا بزا مكاك النبي تلاك خبر درسة ودا مكة يفلق إيانا مكة إذا منقى بيون سوى جيزة وقدر مستيقى دلوت الله من تهرمني هذا فلا تهرم ابني سعيدا بلو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.